بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما دخلوا تأويلا. أخوة الإيمان الإسلام، نذكر لكل من أدى واجب العزاء وخالف ناتي إلى القرآن الكريم يتلوها علينا سبيل فكرنا الكبير للدار ذو الجاعة والتلفزيون العربي سبيل الشيخ محمد أحمد شديد فليتكلم مصيرا. Allah

Thank you. Mm-hmm. Yeah. Thank you. No. Bye. والله أن يأذن لحلاله وينفع عليه لحلاله وينفع عليه لحلاله لينفع عليه لأنه يعلم ولا يعلم عليه وما هو بقول بشر آياتها لا يقبل يومي ولا Yeah.